قبس من السنة، قبس من السنة. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه ابن ماجه والحافظ الترمذي والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الخبر وصف عبد الله بن سلام رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق لمجرد أنه رأى وجهه، فعرف أنه ليس بوجه كذاب. وفي هذا بيان لما كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من السمت والوقار، وأن قسمات وجهه تدل على صدقه وأمانته قبل أن يتكلم. وقد جاءت أخبار أخرى تدل على تأثر بعض الكفار بمجرد رؤية وجهه قبل أن يتكلم، فإذا تكلم زاد بهاءً ووقارًا، وفرض على سامعيه المتجردين من اتباع الهوى المنحرف قبول كلامه والإيمان به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال تؤهل لدخول الجنة: أولها إفشاء السلام، ولقد تبين لنا من حديث سابق كيف كان أثر إفشاء السلام في التأهيل لدخول الجنة. وثانيها إطعام الطعام، وهذا إحياء لخلق كريم كان مما احتفظ العرب به من آثار الهدي السماوي، ألا وهو الكرم. ولقد كان هذا الخلق مما يتنافس عليه بعض العرب، وهو أحد دعائم السيادة عندهم، فلما جاء التنويه به في الإسلام والحث عليه كان هذا الخلق موضع تنافس غالبية المسلمين، وشاع التسابق عليه، بحيث لم يصبح الاتصاف به من صفات رجال معدودين يتغنى الشعراء بفضلهم ويطلبون رفدهم، بل كان من صفات عموم المتقين الذين يطعمون الطعام ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، سواء أعلم الناس بهم أم لم يعلموا. بل إن مما يحرص عليه المتقون إخفاء صدقاتهم ما لم تقتضي الحكمة إعلانها، أخذًا بالتوجيهات الإسلامية في هذا المجال. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي المجال الرحب لتنافس السابقين بالخيرات الراغبين في القرب من الله تعالى وعلو الدرجات في الجنة.